أي أشرق وجهه وأنار صلى الله عليه وسلم فرحا بما حدث. قال النووي رحمه الله: وإنما كان فرح النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأول أن المسلمين استجابوا لأمره صلى الله عليه وسلم بل وسارعوا في ذلك. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قضى حاجة هؤلاء الفقراء وسد خلتهم بمسارعة الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا ينبغي أن يكون نحن المسلمين على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، أن نفرح بفرح المسلمين وإن لم يكن لنا في هذا الأمر مصلحة، فلا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من غنى هؤلاء، وإنما هو حبه للمسلمين الذي يبثه في أمته صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الإنسان فرحا بما يصيبه هو أو بما يؤتاه هو فقط، ويحزن بما يصيب المسلمين من خير، أو لا يأبه لأمورهم من الأساس، فليس هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بفرح المسلمين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم على هذا النهج يفرحون بما يصيب المسلمين من خير وإن لم يكن لهم مصلحة في ذلك. ومما يدلل على ذلك ما رواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء، أن رجلا شتم ابن عباس، وابن عباس هو ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، حبر الأمة وترجمان القرآن، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وله من المنزلة والفضل في الإسلام ما هو معلوم. لما شتم رجل ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس: والله إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال. أما الأولى فقال: والله إني لا آتي على الآية من كتاب الله فلوددت أن جميع المسلمين يعلمون منها ما أعلم. كان رضي الله عنه قد آتاه الله فهما في القرآن، وكان قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فكان الناس يأتون ابن عباس من كل حدب وصوب يسألونه عن معاني كلام الله سبحانه وتعالى وعن تفسيره، فهو رجل بارع في القرآن، فيقول: من حبي للمسلمين ومن سلامة قلبي ومن صفاء سريرتي ما قرأت آية من كتاب الله وأفهمني الله سبحانه وتعالى منها شيئا إلا وددت أن جميع المسلمين يفهمون منها ما أفهم. وربما يتمنى إنسان أن يؤتى هو العلم وحده، أو أن يكون فاهما هو وحده ليبقى مستعليا على الناس. إلا أن حبر الأمة رضي الله عنه يقول: من حبي لهم ومن حب الخير لهم أود أنهم جميعا يفهمون من الآية ما أفهم. قال: وإني لأسمع بالقاضي من قضاة المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. في أرض بعيدة لن أقاضي إليه أبدا إلا أنني أفرح بنشره العدل بين المسلمين. قال: وإني لأسمع بالغيث، يعني بالمطر، يصيب أرضا من أرض المسلمين فأفرح به، ولعلي ليس لي فيه سائمة، ليس لي فيه ماشية ولا شاه، ولا هناك مصلحة لي في هذه الأرض، وإنما هو من حب الخير للمسلمين. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان على نفس النهج أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وهذا يؤخذ من قول جرير: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أنار وجهه واستنار، وأشرق صلى الله عليه وسلم فرحا بما أغنى الله المسلمين. فينبغي أن نفرح للمسلمين في كل مكان بما يصيبهم من خير، ونحزن أيضا بحزنهم إذا أصابهم مكروه أو شر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الأنصاري الذي قام وجاء بصرة عظيمة ووضعها ثم تتابع الناس، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس درسا عمليا، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده دون أن ينقص من أجورهم شيء. وأقول أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من فطنته يربي بالمواقف، لأن هذا أوقع في النفس، وهذا يكون في نفوس الناس أعظم في القبول، أن النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم عمليا. فلما قام هذا الرجل الأول وجاء بهذه الصدقة العظيمة ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قام الناس وتتابعوا بعده وجاءوا بصدقاتهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الأول قد سن سنة حسنة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم سن سنة حسنة أي بدأ بفعل الغير ثم قلده غيره. قال أهل العلم: وهكذا ينبغي أن يكون المسلم حريصا على مثل هذه الصفة، أن يبدأ بفعل الخير ثم يقلده غيره في هذا الخير، أن يكون الإنسان إماما في الهدى، أن يكون الإنسان إماما للمتقين، لأن هناك من يكون إماما في الهدى وهناك من يكون إماما في الضلال، وشتان بين هذا وهذا. فمن كان إماما في هدى أو في تقى فإنه يستجلب لنفسه الحسنات بفعله هو أولا، ثم يستجلب لنفسه الحسنات بفعل غيره لما آتاهم ورزقهم الله من حسنات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أن هذا البادئ له أجره وأجر من عمل بعده دون أن ينقص من أجورهم شيء، يعني كلما فعل إنسان هذا الفعل الذي بدأته أنت أخذت أنت الأجر كاملا دون أن ينقص من أجرك شيء. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الابتداء بفعل الخيرات وسن السنن الحسنات. قال: والبعد عن القبائح والأمور السيئات. قال: وذلك يؤخذ من هذا الرجل أنه لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة بادر هو أولا وجاء بهذه الصرة العظيمة ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبدأ هذا الرجل بالخير وفتح باب الإحسان للناس فتتابع الناس من بعده. قال العلماء: والبادئ بالخير له من الأجر ما ليس لغيره لعدة أمور. أولا أنه هو الذي سن هذا الأمر، هو الذي فعله أولا، فكان له فضل السبق. وثانيا أن الذي يريد أن يبدأ خيرا في مكان من الأماكن في الغالب تقابله كثير من المعوقات، فربما تعوقه هذه المعوقات عن فعل الخير، ولكن مثل هذا الرجل تغلب على هذه المعوقات وبادر بالخير فأجر من هذه الناحية أيضا. إذن أجر لأنه بدأ به وأجر لأنه تغلب على المعوقات. قالوا: وأجر من ناحية ثالثة، أخذ الأجر من ناحية ثالثة، وهو أنه كان قدوة لغيره في الخير. وهذه صفة من صفات عباد الرحمن، فلما ذكر المولى في أواخر سورة الفرقان صفات عباد الرحمن قال في وصفهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن كثير: قال ابن عباس وغيره: واجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يقتدى بنا في الخير. كما أقول، هناك أئمة يقتدى بهم في الخير وهناك أئمة يقتدى بهم في الشر والضلال. فيقول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا يا مولانا أئمة يقتدى بنا في الخير. قال ابن كثير وقال غيره يعني غير ابن عباس قال اجعلنا هداة مهديين واجعلنا دعاة إلى الخير. وهذا المعنى مختلف عن المعنى الأول من ناحية كما سأبين. اجعلنا للمتقين إماما على تفسير ابن عباس يعني نحن نبدأ بالفعل ويفعله غيرنا كما فعلنا. وهذا يؤخذ من فعل هذا الأنصاري، فإنه لما جاء بالصدقة تتابع الناس بصدقاتهم كما فعل هو. وأما على تفسير غير ابن عباس فالمعنى أن البادئ بالخير لا يشترط أن يفعل بنفسه، وإنما يكفي أن يكون دالا على الخير، وهذا ينزل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام وجاء بالصدقة بنفسه، وإنما دعا الناس صلى الله عليه وسلم إلى التصدق، فللنبي صلى الله عليه وسلم أجر هؤلاء وإن لم يعمل كعملهم في البداية. فيقال البادئ بالخير بأن يدل غيره، هو إمام من أئمة التقى، والبادئ بالخير بأن يفعل الفعل قبل غيره هو إمام من أئمة التقى. قال ابن كثير رحمة الله عليه وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقف هنا وقفة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به. قال فإن الإنسان الذي يعلم غيره فإنه يدلهم على طريق الله وعلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلما تعلم الناس من دين الله شيئا كان له من الأجر مثل أجور هؤلاء الفاعلين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فالإنسان ينبغي أن يكون حريصا على الإمامة في الخير، على فعل الخيرات وعلى هداية الناس وعلى إرشادهم، ومن أعظم ذلك أن يتعلم وأن يعلم نفسه. ولا يستطيع الإنسان أن يتعلم وأن يعلم غيره، ولا يستطيع الإنسان أن يعلم غيره إلا إذا تعلم هو أولا. ولذلك قال المفسرون في قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما قالوا هداة مهديين، يعني لا يصلح أن يكونوا دعاة للهداية إلا إن كانوا مهديين في أنفسهم ابتداء. قال أهل العلم ولا يختص هذا الأمر بالعلم، بل ربما يكون الإنسان إماما لغيره في أمر من أمور الدنيا لكنه أمر ينفع المسلمين. وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أجد حمولة، ركوبة يعني، احملني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي. فقال رجل من الصحابة يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فربما بالدلالة فقط، كما أقول ليس في أمور الدين فقط وإنما في أي أمر ينفع المسلمين، فلك مثل أجر الفاعل تماما بتمام. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا في غزوة خيبر ليحمل الراية قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال النووي رحمه الله وفيه أيضا تأكيد على نشر العلم وهداية الناس والحرص على ذلك، وأن الإنسان يؤجر على ذلك الأجر العظيم. لكن هنا إشكال، ربما يقول إنسان: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد: من سن في الإسلام سنة سيئة، فما الفارق بين السنة الحسنة والسنة السيئة؟ ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، فهل لأحد أن يسن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الدين ببيان الله عز وجل؟ ألم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يسن إنسان سنة حسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور ومن البدع؟ فكيف يسن إنسان بعد النبي سنة حسنة؟ هل هذا يدخل في البدعة؟ ولو كان داخلا في البدعة فكيف مدحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال: لا، هناك فارق كبير بين السنة الحسنة وبين البدعة. السنة الحسنة أن يأتي الإنسان إلى شيء له أصل في الدين ويفعله. لو افترضنا مثلا أن أمرا من أمور الدين قد مات في بلدة مثل بلدتنا هذه، لا يفعلها، سنة من السنن لا يفعلها الناس، لا يعلمونها، فقام رجل من أهل البلدة وفعلها، ولم يأتي بها من عنده، لم يأتي بها من عنده، وإنما هو أحيا شيئا قد أماته الناس. فهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به بعده دون أن ينقص من أجورهم شيء. فكل واحد من أهل البلدة يفعل هذه السنة بعد فعل هذا الإنسان يثاب كثواب هذا الإنسان تماما بتمام. إذن معنى السنة الحسنة أن يحيي الإنسان سنة قد أماتها الناس، أو أن يفعل الإنسان فعلا له أصل في الشرع. يعني هذا الرجل الذي جاء بصرة عظيمة، هذا الرجل لم يخترع الصدقة، وإنما هو كان سابقا لغيره في التصدق على هؤلاء. لو أننا قلنا إننا سنبني مسجدا مثلا في مثل هذا المكان، فقام واحد وقال: أنا أول متصدق للمسجد، ثم تتابع الناس على إثر هذا الرجل، لكان هذا الرجل داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لو أن إنسانا أتى إلى أمر في الدين، إلى صلاة معينة، اخترع صلاة معينة أو اخترع عبادة معينة، ثم قال: أنا البادئ بهذا الأمر، لقلنا له: لست ممن يدخل تحت قول النبي من سن في الإسلام سنة حسنة، بل أنت داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يجوز للإنسان أن يخترع في الدين شيئا، كما قال الشاطبي رحمة الله عليه: البدعة هي طريقة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية. يأتي إلى ذكر من الأذكار لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قولوا بهذا الذكر فإن فيه ثوابا عظيما، أو يأتي إنسان مثلا ويقول: لماذا لا نصلي صلاة النافلة جماعة كما نصلي صلاة الفرض؟ نقول: هذا لا يجوز، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفارق بين السنة الحسنة وبين البدعة. أما السنة السيئة فهذه معنى آخر، وهي داخلة ضمنا في إطار البدعة، أو أن يدل الإنسان الناس على شر حتى ولو في أمر من أمور الدنيا. لو أن بلدة مثل بلدتنا مثلا، إذا مات عند أي أهل منها ميت، فإنهم يفعلون السنة، لا يقيمون الصرادقات ولا الصوانات، ولا يفعلون كما يفعل غالب الناس الآن من بدع. لو أن هذا الأمر كان على ذلك، ثم قام إنسان وقال: لا، نحن مات عندنا ميت ولا بد وأن نقيم له صواما كبيرة وأن نأتي بالمقرئين فنقول هذا قد سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. لو أن إنسانا قال أنا أول من عمل فرحا في مثل هذه البلدة نقول كل من أتى بعدك على طبعا على غير طريقة الشرع نقول كل من أتى بعدك وعمل مثل عملك فيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا يدل على ذلك ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل جريمة قتل تقع في الأرض ابن آدم الأول الذي قتل أخاه يكون له كفل منها يعني يكون له نصيب منها لأنها أول جريمة قتل وقعت في الأرض فهذا سن سنة سيئة. ولذلك حذر المولى سبحانه وتعالى من مغبة هذا الفعل ومن الداعين إلى المنكرات فقال سبحانه وتعالى عن الكفار وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فانظروا يا عباد الله الفرق بين هذا وهذا. الذي دل الناس على الخير يأتي هو ومن فعل الخير في ميزان حسناته والذي دل الناس على الشر يأتي هو ومن فعل الشر في ميزان سيئاته. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لماذا كان الاستحداث في الدين أمرا عظيما؟ لأن الذي يأتي بشيء يظن أنه من دين الله أو يفهم الناس أنه من دين الله هو في الحقيقة مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولسان حاله إن لم ينطق مقاله بذلك إن الله لم يكمل الدين كأنه يقول هذا مع أن المولى سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يأتي في الدين بشيء جديد كأنه يقول هذا الدين ما أكمل وأنا أتيت بما يسد النقص الذي فيه. وهذا يدخل تحت قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإن قال لا أنا أعتقد أن الدين كامل فهذا يدخل تحت الكلام الذي قاله أهل العلم إن هذا كأنه يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي أن النبي لم يبلغ كامل الدين. والله تبارك وتعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. فخلاصة المسألة أن يكون الإنسان في أمور الدين وقافا عند السنن لا يفعل شيئا في الدين. للإنسان أن يخترع في أمور الدنيا لا بأس بما يفيد الناس ولا يتعارض مع مصالحهم ولا يتعارض مع دينهم. أما أن يخترع الإنسان في الدين فيقال هذا من أسوأ السوء وهذا إمام من أئمة الضلال وهذا مبتدع في دين الله سبحانه وتعالى وهذا داخل في الضلالة وهذا يقود الناس إلى النار بفعله هذا. ينبغي أن يحذر الإنسان من مثل هذا الفعل. فالبدعة خطيرة من هذه الناحية، والسنة الحسنة كما ذكرنا هي التي لها أصل في الدين، فيبقى للإنسان الأجر العظيم في دلالة الناس على الخير. اللهم اجعلنا هداة المهتدين، ندل الناس على الخير ونعمل به، واجعل يا مولانا سرنا خيرا من علانيتنا، وباطننا خيرا من ظاهرنا، واجعلنا عبادا لك وحدك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها غيرك شيئا يا رب العالمين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.